الحباب نقولها للكبير نقولها للصغير يا مرحبا عد ما هلا تمزون السحب ترحيب تنشانها في الكون شان يا مرحبا عد ما هلا تمزون السحب ترحيب تنشانها ترحيب.